تأذن جبريل عليه الصلاة والسلام في جلسته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سأله كما سيتضح. ثانيا، ينبغي لطالب العلم أن يحسن الجلوس بين يدي معلمه، فلا ينام ولا يتبذل ولا يتجه ولا يصنع شيئا من هذا، وإنما يجلس في هيئة متواضعة. فإن جبريل عليه السلام جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، إما على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات. ثالثا، على الطالب أن يهتم بحسن التجمل والنظافة، وهذا مأخوذ من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. دلالة على حسن نظافته وعلى حسن هيئته. وكذلك على الطالب ألا يستحي من سؤال شيخه. الطالب لا يستحي من سؤال شيخه، ولكن عليه إذا سأل أن يسأل الأدب، والسؤال في العلم مستحق، فإن العلم ينال بالسؤال. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قيل: السؤال نصف العلم، وحسن السؤال من أسباب تحصيل العلم النافع. ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قيل له: بما بلغت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. كان يسأل دائما. قيل له: بما بلغت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقال الزهري رحمه الله: العلم خزانة مفتاح المسألة. فعلى الطالب أن يسأل ولا يستحي من سؤال شيخه. والله تبارك وتعالى أمرنا بسؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك من آداب الطالب أنه ينبغي عليه أن يؤمر لشبهه انتباهه وحضوره. ينبغي عليه أن يؤمر للشيخ أنه حاضر وأنه منتبه، لا ينام في المجلس ولا يسرح بخياله، وأن لا ينشغل عن الدرس، بل ويؤذن لشيخه هذا. لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له: الإسلام كذا وكذا وكذا. قال جبريل: صدقت. هذا يدل على أن جبريل كان منتبها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان كذا وكذا. قال: صدقت. قال: ذلك أكثر من الله. والطالب له أن يسأل أحيانا عما يعلم، وذلك من أجل تعليم غيره. أحيانا الطالب يكون في الدرس عالما بالمسألة ويرى أن غيره لا يعرف هذه المسألة فيسأل الشيخ عنها هذا مما لا بأس به فجبريل عليه السلام كان عالما بهذه الأمور بدلالة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة ويعلم أن الساعة لا يعلمها إلا الله ويعلم من أشراط الساعة ما أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يسأل ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا خرج على الطالب إذا سأل أحيانا عن مسألة يعلمها يريد تعليم غيره وعلى الطالب كذلك أن يكون متيقظا منتبها في الدرس وتيقظه وانتباهه من أعظم الأسباب التي تجعله يستفيد من الدرس ولا ينساه إذا تيقظ الطالب وانتبه في الدرس فإنه يعي الدرس جيدا ويذكر الدرس جيدا ولا ينساه بعد ذلك والدليل أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حاضرا هذا المجلس ومر زمن ثم روى هذا الحديث روى الأسئلة التي سألها جبريل وذكر الإجابة التي أجابها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس من ذلك شيئا لأنه كان خاطرا متيقظا منتبها فعلى الطالب أن ينتبه وأن يتيقظ وأن لا ينام في المجلس وأن لا يسرح بخياله هذا يجعله يحصل العلم جيدا هذه الأمور تخص طالب العلم مستفادة من هذا الحديث أما ما يخص الشيطان والعالم أولها أنه ينبغي للعالم أن يتواضع للسائل فالعلم يعلم التواضع وليس الكبر ينبغي على العالم أن يكون متواضعا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فإذا جاء رجل كان لا يعرفه لا يعرف أيهم النبي فكان يسأل عنه فيقال عنه هذا رسول الله فيسأله فرأى الصحابة أن يبنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا يعني مكانا عاليا يجلس عليه وهم من حوله وهذا فيه دليل على أن الشيخ أو العالم ينبغي أن يجلس في مكان مرتفع حتى يراه الناس وحتى يسمعوه جيدا لا سيما إذا كان الجمع كثيرا ومن الآداب كذلك التي ينبغي على الشيخ أن يتحلى بها أنه إذا سئل عن شيء لا يعلم أن يقول لا أدري فإن لا أدري ثلث العلم فإذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول لا أدري وهذا لا ينقص من مكانة الشيخ شيئا بل هذا دليل على ورعه وتقواه وقد كان علماء السلف يقولون إن لا أدري تربط العلم، لأن العلم نعم لأن العلم إذا سئلت في مسألة إما أن تقول فيها نعم يجوز أو لا لا يجوز أو لا تدري، إما أن تقول نعم أو لا أو لا تدري. وبعضهم قال إن أدري نصف العلم، لأنك إما أن تبتي وإما أن تقول لا أدري. وكونك تقول وهذا هو السؤال لا أدري أو الله أعلم فكلاهما واحد، إما أن تقول الله أعلم أو لا أدري. فالعالم ينبغي إذا سئل عن شيء لا يعرفه ألا يفتي فيه، لا ينبغي له الإفتاء، لا يجوز. لماذا؟ لأنه حينئذ يقول على الله بغير علم، والله تبارك وتعالى قد ذم على هذا فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم. والله تبارك وتعالى نهانا أن نتقول عليه بغير علم. يقول الشعبي رحمه الله لما سئل في مسألة قال لا أدري، فقيل له أما تستحي أن تقول هذه الكلمة وأنت فلان؟ الشعبي هو من هو؟ من أجل أهل الحديث. لما سئل سؤالا قال لا أدري، فقيل له أما تستحي أن تقول هذه الكلمة وأنت فلان، أنت من أنت؟ فقال إن الملائكة لم تستحي إنما قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة وهم الملائكة لما سألهم الله تبارك وتعالى عن أسماء بعض الكائنات قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولم تستحي الملائكة من هذه الكلمة. وقال ابن وهب لو كتبنا عن مالك لا أدري لمرئ بالألواح. سئل أسئلة كثيرة فقال فيها لا أدري، وسئل مرة سؤالا فقال لا أدري. فقيل له جيناك لكي تجيبنا عن هذا السؤال فقلت لا أدري، فقال لهم اذهبوا وبلغوا من وراءكم أن مالكا يقول لا أدري. وهذا من تواضعه وتقواه وورعه رحمه الله. وكذلك ينبغي للمعلم أن يكثر من إلقاء السؤال على طلابه، فهو أسلوب تعليمي يجعل الطالب منتبها، وقد أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذا وقال له ما حق العباد على الله وما حق الله على عباده؟ وقال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ فهذا أسلوب جيد في التعليم والمدرسة، كما أنه ينبغي للعالم أن يعفو عمن قد يبدو منه الجفاء. البعض قد يتشدد ويغلق الكلام للشيخ، فينبغي على الشيخ أو على العالم أن يعفو عنه، أن يكون رؤوفا رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل تخطى الناس وجلس أمامه وقال له يا محمد ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله ناداه باسمه المجرد ومع ذلك لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العالم أو الشهيد أن يكون ذا قلب رحيم ألا يغلق وألا يشتد على الناس حتى ولو كان فيهم بعض الجفاء حديثنا حديث جبريل هو أول حديث في صحيح الإمام مسلم وللحديث هذا قصة فقد جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني أول رجل تكلم في القدر اسمه معبد الجهني وكان ذلك في البصرة يقول يحيى بن يعمر يقول يحيى بن يعمر فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي إذا اعترضته مسألة أن يسارع لأهل العلم وأن يسألهم حتى ولو كان بينه وبينهم المسافات فهؤلاء في البصرة في العراق وحدثت مسألة أن ذكرها بعضهم فذهبوا للحج أو للعمرة وكذلك ليسألوا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ من ذلك أصلا أنه ينبغي على المسلم إذا اعترضته مسألة أن يذهب إلى أهل التخصص فلا يسأل أي عالم لا يسأل أي أحد بل يسأل أهل العلم المختصين يعني مسألة وقعت في مصر فقام لها طلاب العلم وأهل العلم في مصر فلم يجدوا لها جوابا فيذهب إلى كبار أهل العلم في المملكة وفي غيرها وهذا أمر واجب ولا بد لا يسأل أي أحد كان التابعون متوافرين في هذا الوقت ومع ذلك لم يسألوا أحدا منهم ما ذهبوا إلى الحسن البصري ما ذهبوا إلى قتادة ما ذهبوا إلى مجاهد ما ذهبوا إلى غير ذلك ولكنهم ذهبوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوهم ولما كانت النية خالصة وفق الله تعالى لهم رجلا من أعلم الصحابة وهو عبد الله بن عمر كان من أعلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد قال فاستلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله يقول يحيى فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه هذا لأن يحيى كان أفصح من صاحبه كما جاء في بعض الروايات فقلت أبا عبد الرحمن يعني يا أبا عبد الرحمن. وهذه كنية عبد الله بن عمر. أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم. وذكر من شأنهم كذا وكذا. أناس من أهل القرآن ويبحثون في مسائل العلم. ولكنهم أتوا بشيء عجيب، قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف. يعني أن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد إلا إذا وقعت، وأن الأمر عنف يعني مستأنف. يعني الله تبارك وتعالى لا يعلم أننا سنأتي إلى هذا المسجد ونتدارس إلا بعدما أتينا وتدارسنا. فالله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. انظر، قال له: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم. يعني يظهرون الصلاح بتلاوة القرآن ويظهرون العلم بتقبلهم للعلم، يبحثون في مسائل العلم. فالإنسان لا يغتر بأحد. إياك أن تغتر برجل ظهر عليه الصلاح والعلم ولكنه يخالف أهل السنة في مسائل. عندكم الحزبيون وعندهم أصحاب الجماعات، هل هؤلاء بعيدون عن العلم؟ أبدا، بل يقرؤون القرآن ويبحثون في مسائل العلم ويتكلمون بالعلم وبالأدلة. ولكن ظهر من بدعهم كذا وكذا، فعلى الإنسان أن لا يغتر بهم. قد تجد الإنسان من أعلم الناس في اللغة أو في الأدب أو في الفقه أو في الحديث، ومع ذلك تجده ضالا مبتدعا، فلا تغتر به. قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال، يعني عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني. وهذه قاعدة هامة في الولاء والبراء. على الإنسان أن يوالي أهل الإيمان وأن يعادي أهل الضلال وأن يتبرأ منهم. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعاصي والبدع هي فروع الشرك، فعلى الإنسان أن يتبرأ من أهل البدع ومن أهل الضلال، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لن يقبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ساق الحديث. إذا أول من قال بنفي القدر وابتدع وخالف أهل السنة وأهل الحق في هذا معبد الجهل. جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني عليه ثياب بيض شديد سواد الشعر، أي أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيض وشعره أسود ليس فيه غبار. والمسافر غالبا في هذا الوقت يكون عليه أثر السفر فيكون أشعث الرأس غير نظيف الثياب. قال ولا يعرفه منا أحد، فهو غريب عن أهل المدينة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي يعني كان جلوسه ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه، وهذا وصف لجلوسه. أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس أمامه فجعل ركبته اليمنى إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى، وجعل ركبته اليسرى إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى، ووضع يديه على فخذيه، إما على فخذي نفسه وهذه جلسة المتعلم، وإما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات ليكون أدعى لانتباهه ولتيقظه. وقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله أو يا نبي الله، ليوهم أنه أعرابي، لأن الأعراب فيهم غلظة وجفاء. كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما كانوا يقولون يا رسول الله. ولذلك كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فناداه رجل من وراء ظهره وقال يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بصوت يساوي صوته هاهم، بنفس الصوت، ما قال له يا رسول الله. أما أهل الحضر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون يا رسول الله. قال أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمدا رسول الله تستلزم المتابعة، وكل عمل يتقرب به العبد من ربه يجب فيه إخلاص ومتابعة. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستلزم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وتصديقه فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا نقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نبتدع في دين الله شيئا. وعلى هذا فكل المبتدعة لن تحققوا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زادوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإسلام أن تشهد وأن تقيم الصلاة، يعني تأتي بها كاملة غير منقوصة بفعل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. والأمر بالصلاة دائما يأتي بإقامتها، ليس بأدائها ولا بفعلها. دائما في الكتاب وفي السنة الله تبارك وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة، ليس صلوا، ليس أدوا الصلاة، أقيموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة الصلاة وليس بتأدية الصلاة، لأن القصد من الصلاة أن تقام كاملة لا اعوجاج فيها. أكثرنا يؤدي الصلاة، أكثرنا يصلي، ولكنه لا يقيم الصلاة، لا يقيمها إما ظاهرا وإما باطنا. إما ظاهرا بألا يخشع في صلاته فيلتفت يمنة، يلتفت يسرة، يسرع في حركاته، يسرع في القراءة، وباطنا بألا يخشع بقلبه، بألا يطمئن قلبه، بألا يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، بألا يخلص إخلاصا كاملا في صلاته وغير ذلك. فالأمر دائما بإقامة الصلاة. قال: وتؤتي الزكاة، يعني تعطي الزكاة لمستحقيها تعبدا لله ورجاء لثوابه. والزكاة من أعظم العبادات، لذلك كثيرا ودائما ما تأتي مقترنة بالصلاة، تقترن دائما بالصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة. قال: وتصوم رمضان، يعني تمسك عن المفطرات من طعام وشراب وشهوة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبدا لله. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط في جميع العبادات، إلا أنها في الحج ذكرت لأن الغالب في أعمال الحج المشقة والتعب وعدم القدرة. قال: صدقت، يعني أخبرت بالحق، والقائل هو جبريل عليه السلام. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه العجب أن السائل غالبا يكون جاهلا عما يسأل عنه، يكون جاهلا بالشيء الذي يسأل عنه. فكيف يكون جاهلا بهذا الأمر ثم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أصادق هو الكاذب؟ أنت إذا ذهبت إلى طبيب وشكوت له وجعا في بطنك، فيقول لك: هذا ناتج عن كذا وعن كذا وعن كذا. تقول له: صدقت؟ لا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أما صدقت، طب لماذا ذهبت إليه إذن؟ لماذا تسأله إذن؟ يقول لك: خذ هذا الدواء اسمه كذا وكذا. تقول له: صدقت؟ طب لماذا إذا تكلفت وذهبت إلى الطبيب، ضيعت وقتك وضيعت مالك وضيعت وقت الطبيب، وأنت تعرف الإجابة وتعرف المرض وتعرف العلاج؟ فالغالب أن السائل يجهل إجابة سؤاله، لكن الظاهر مع هذا السائل أنه يعرف الإجابة. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ما هي أركانه؟ قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. أن تؤمن بوجود الله، أن تؤمن بربوبية الله لأنه وحده الرب الخالق المالك المدبر، أن تؤمن بألوهية الله لأن العبادات جميعها لا تصرف إلا لله، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته فتثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وملائكته، أن تؤمن بالملائكة بمن علمت منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بأنهم خلق الله تعالى خلقهم من نور، خلقهم الله تعالى من النور، وأن نؤمن بوظائفهم التي نعرفها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقصر يعني بالمطر، وإسرافيل موكل بالنفخ، وهناك ملائكة موكلة بقبض الأرواح، وهناك ملائكة موكلة بسؤال الإنسان في قبره وغير ذلك، وهناك ملائكة خلقت لعبادة الله تعالى فقط، إما ركع وإما سجد وإما قائمون لله جل وعلا، هذا يسبح قائما وهذا يسبح راكعا وهذا يسبح ساجدا، هذا حاله من يوم أن خلقه الله تعالى إلى أن يشاء الله. وكتب، تؤمن بكتب الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه، فتؤمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وبصحف موسى، وأنها كتب أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، نؤمن بها إجمالا، ونؤمن بالقرآن إجمالا وتفصيلا، لأن هذه الكتب نسخت بالقرآن، وقبل أن تنسخ بالقرآن حرفها أهلها، فليس لك أن تؤمن بها على سبيل التفصيل، لأن ما فيها الآن محرف، أما القرآن تؤمن به إجمالا وتفصيلا. وأن تؤمن برسله يعني برسل الله، وأن الله تبارك وتعالى أرسله إلى عباده لدعوته إلى عبادته سبحانه لا شريك له. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وباليوم الآخر وهو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني الإنسان، فالإنسان له أربع دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في هذه الدنيا وهي التي نعيشها الآن، والثالثة في القبر، والثالثة يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار. يجب علينا أن نؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن بالقبر وبنعيمه وبعذابه وبسؤاله، وأن تؤمن بالبعث الآخر، وأن تؤمن بالحشر والنشور، وأن تؤمن بالجنة والنار، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال أن تؤمن، ولاحظ هنا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن، وذلك لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا، والإيمان بالقدر يشتمل على أربعة أمور: علم الله الدليل الشامل، كتابة الله تعالى أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب كل ما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة، قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين. وهو الثالث: مشيئة الله النازلة، أي أن تؤمن بأن كل شيء يحدث في الدنيا إنما هو بمشيئة الله تعالى. رابعا: خلق أفعال العباد، يعني مشيئة العبد، فالعبد له مشيئة ولكنها تحت مشيئة الله تعالى. قال اختار أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله تبارك وتعالى أرسل الله تبارك وتعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذروا العباد اليوم الآخر، وفي اليوم الآخر يظهر قدر الله تعالى للعباد. وهذه هي الأركان الستة: أن الله تعالى أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذروا الناس اليوم الآخر، وفي اليوم الآخر تظهر الحكمة من قدر الله جل وعلا، تظهر الحكمة يوم القيامة. قال صدقت فأخبرني عن الإحسان، الإحسان هو بذل الخير. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، فهو يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تعبده على سبيل الطلب والشوق اعبده على سبيل الخوف، فإن الله تعالى يراقبك، لأنك إن خالفته فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل، يعني جبريل عليه السلام. والمعنى: إذا كنت تجهلها فأنا أجهلها كذلك، ولا أستطيع أن أخبرك بها، لأن علم الساعة مما اختص الله تبارك وتعالى به. يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة لا يعلمها أحد إلا الله، ولا يعلم متى تقع إلا الله، ولا يعلم متى تكون إلا الله، لأن أعظم الملائكة وأعظم الأنبياء لا يعلمان متى تقوم الساعة. إذن من دونهم من باب أولى. قال: فأخبرني عن أنارتها، يعني علامات قربها، وهنا يعرف بالأشراط، فهل ينظرون إلى ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذا مما يدل على عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أنارات وعلامات تسبقها حتى يستعد لها الناس. وأنارات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: صغرى وكبرى. الصغرى كثير منها وقع، ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والكبرى هي التي تحصل قبل خروج المسيح الدجال، ويجوز ومأجوز نزول المسيح عيسى ابن مريم، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، والمعنى أن تلد الأمة يعني الرقيقة المملوكة ربها أي سيدها، أو ربتها يعني سيدتها. تشترى الجارية يضعها سيدها، وهذا معنى من جملة المعاني التي ذكرت، فيضعها سيدها فتنجب له، فتصير أم ولد، تصير الأم أم ولد، والإبن له حكم الأب فيصير سيدها، فيصير سيدها. أو أن الرجل يشتري الجارية ثم يضعها فتنجب له، يحرم عليه بيعها، ثم بعد ذلك يبيعها، وذلك لفساد الزمان، فيكبر ابنه منها وهو لا يعرف أنها أمه فيشتريها فيصير سيدا لها. وهذا من علامات فساد الزمان، وهذا من جملة ما قيل في تفسير أن ترد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. الحفاة يعني الذين ليس لهم نعال، العراة الذين ليس لهم ثياب، العالة يعني الفقراء الذين ليس عندهم ما يكفيهم، يتطاولون في الدنيا يعني يصبحون أغنياء حتى يتطاولوا في البنيان أيهم أطول. بالأمس كان فقيرا حافيا عاريا لا يملك قوت يومه، واليوم أصبح يملك العقارات ويطيل فيها. وأضرب مثالا لهذا، وهذا ليس على سبيل التعليق وإنما على سبيل التمثيل. من 50 أو 60 سنة فأكثر، يعني ترجع إلى الوراء 50-60 سنة فأكثر، كان أهل الجزيرة العربية لا يملكون أقواتهم، وأهل الخليج لا يملكون طعام، وكانوا يقبلون الصدقة. قال أحد العلماء، وأظنه الإمام الشنقيطي على ما أظن، أن أهل الصومال كانوا يرسلون بزكاتهم إلى أهل المملكة، إلى أهل الحجاز. اليوم كيف صاروا؟ ناطحات السحاب لا تسمع بها إلا هناك، أصبحوا يتطاولون في البنيان، وهذا على سبيل التمثيل للتعليم. وإلا فإن الدنيا لو فتحت للمسلمين عليهم أن يأخذوا منها، فإن تركوها فهذا ليس زهدا في الدنيا، وإنما معنى الزهد في الدنيا أن تملك الدنيا في يديك ولا تملكك الدنيا. فإن سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله من الملك والسلطان ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومع هذا ما مره ملكه ولا سلطان. هل ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان؟ ثم انطلق، يعني ذهب، انصرف هذا السائل، فلبث ثمانيا، يعني وقتا طويلا، قيل 3 أيام، قيل أكثر، قيل أقل، الله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. في حياته صلى الله عليه وسلم نرد العلم لله ولرسوله في الأمور الشرعية. في الأمور التي ليست شرعية قل الله أعلم، ولا حرج إن لم تقل الله ورسوله أعلم. أما اليوم نقول الله ورسوله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعلم شيئا، لا يعلم غيبا في حياته ولا بعد مماته، ولا يعلم ما يحدث للمسلمين اليوم، ولا يعلم شيئا من الميت. إنك ميت وإنهم ميتون، فقل الله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. هذا